ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هجرتكم وإعدادكم ورباطكم وقتالكم، وأرجو الله عز وجل أن لا يتركم أعمالكم، وأرجو الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع قريب مجيب. ماذا نريد؟ نريد مجتمعا إسلاميا نتحاكم فيه إلى شريعة الله، نريد أن نبني مجتمعا يحبه الله وتسيطر فيه شريعة، ونريد الجنة في الدنيا، نريد نصرة هذا الدين، وفي الآخرة نريد أن ندخل الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. المجتمع الإسلامي لن يقوم إلا بخطوات. الخطوة الأولى تكوين دعوة أو حركة إسلامية يربى أفرادها على دين الله عز وجل، يربون على الشريعة الإسلامية. هذا الميكروفون يلتقط من بعيد موجات. أقول نريد أناسا يقيمون دين الله عز وجل. بطارية؟ لا، أيوه، خلي شغال كمل، بس على البطارية. يقيمون دين الله عز وجل في صدورهم قبل أن يقيموه في أرضهم. هذه المجموعة التي تتربى على دين الله وتطبق شريعته تتحرك وتواجه الجاهلية بخيلها ورجلها. هذه المجموعة تكون رأس الحربة بالنسبة للأمة، تدفع التكاليف، تؤدي التضحيات، تدفع الضرائب الغالية، يسجنون، يقتلون، يشردون. هذه هذا شيء لا يمكن أن تنجو منه أي دعوة إسلامية. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. على لسان سيدنا شعيب يقول لقومه: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين كفروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. سألني أحد الشباب قال: ألا يمكن للإنسان أن يدعو إلى الله عز وجل ولا يبتلى؟ قلت: لا يمكن، لو نجا منها لنجا سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، لأن السنة سنة الله في الدعوات الابتلاء والمحن، وسنن الله لا تتغير. قيل للشافعي: أيهما أفضل للمرء، أيمكن له أم يبتلى؟ قال: لن يمكن له حتى يبتلى. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم الذين من قبل ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله لا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وهذه سنة لا تبديل لها ولا مبدل لكلمات الله. الأستاذ البنا رحمه الله حدثني أحدهم قال: كان في يوم من الأيام في قرية من قرى مصر فاستقبل استقبالا حافلا. قال: ثم دخلنا الدار وتفقدناه فلم نجد، قال فوجدته منزويا وراء باب من الأبواب يبكي. قلت هذا فتح عظيم من الله، ألا ترى هذه الجمعة المقبلة على الله؟ قال ما هكذا كانت تستقبل الرسل، أخشى أن لا نكون على الطريق. ما هكذا كانت تستقبل الرسل، أخشى أن لا نكون على الطريق. ولذلك كل عاقل سواء كان مسلما أو غير مسلم يدرك أن أصحاب الدعوات لا بد أن يبتلوا، وعندما بشر تكلمت خديجة ورقة بن نوفل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ورقة ليتني معك إذ يخرجك قومك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صدق أنه يخرج. الأمين الذي كانت يستبشر المكي عندما يستفتح بوجه الأمين، إذا رأى وجه محمد صلى الله عليه وسلم يبقى طيلة يومه مسرورا، أنا استفتحت يومي بوجه الأمين. الرجل الذي حكمته مكة في أخطر قضية في حياتها، قضية الحجر الأسود، تعجب، معقول هذا؟ أو مخرجيهم؟ قال ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قومه. سنة ولا مبدل لكلمات الله. والدعوة التي لا تبتلى ولا تمتحن يجب أن تمتحن نفسها، هل هي على الطريق أم لا. لا بد من التربية، والتربية تكون في أتون المحنة غالبا، في فرن الابتلاء. لأن الإنسان عندما يدخل هذا الدين أو يبدأ يكون لبنة طرية، اللبنة الطرية هذه معظمها ماء، لا بد أن تضع في الفرن حتى تجف، وإلا لا يمكن وضعها في بناء كبير عظيم، لأن فوقها سيكون ثقل كبير، فلا بد أن تكون صلبة، خاصة أحجار الزوايا، خاصة الأعمدة. والطلاع الأولى دائما هي الأعمدة للدعوات وللمجتمعات. هذه الطلائع ما لم تكن صلبة من الإسمنت المسلح البناء كله سينهار، مهما سمق في السماء ومهما شهق في الفضاء. ولذلك انظر إلى أصحاب الدعوات، إذا لم يكونوا هم نماذج لهذا الدين أو للدعوة التي يدعون إليها فاكتب فاقرأ عليها الفاتحة، وكبر على هذه الدعوة أربعا، لن تعيش دعوة أعمدتها أو أساسها من ملح سرعان ما يذوب. ناطحات السحاب يجعلون لها أسسا، أساسات قوية جدا جدا، يشركون فيها معادن مختلفة لأنها ستحمل 80 طابقا أو 100 طابق. ولذلك لا بد أن تبدأ الخطوة الأولى بدعوة ناضجة، نواة قوية، لأن هذه النواة القوية هي التي ستحمل كل المجتمع المسلم. لابد من أرض صلبة هي التي تحمل المجتمعات فيما بعد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تعب في بناء هذه القاعدة بإذن ربه ورباها على عينه، فاهتم في المدينة. وكانت الهجرة واجبة حتى يتتلمذ الناس على يديه، وحتى تبنى العينات الأولى بناء متماسكا صلبا. هذه المدينة أوجب الله إليها الهجرة لأن فيها القيادة. احتضنت القيادة الأفراخ الناشئة تحميهم من الأعاصير والزوابع والعواصف، فنشأت قوية. كانت مدة البناء في مكة في البداية 13 عاما لم يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إلا حوالي 100 رجل. 100 رجل كانوا تقريبا، يزيدون قليلا، لكن هؤلاء مع السابقين الأولين من الأنصار الذين اعتنت بهم يد المهندس الحكيم المربي الرؤوف الرحيم الكريم، هذه الصفوة وهذه القاعدة وهذه المجموعة هي التي كانت تدير البشرية بعد 20 سنة. فعندما ارتدت الجزيرة العربية كلها ولم يبقى إلا مكة والمدينة وجواثة في البحرين، الآن جواثة في المنطقة الشرقية يبدو لي في الإحساء، لم يبقى إلا هذه الثلاث مساجد، مسجد بني عبد القيس هي المنطقة الشرقية كانوا يسمونها البحرين كلها هذه، مسجد بني عبد القيس في البحرين ومسجد المدينة ومسجد مكة، هذه الثلاث التي كان يعبد الله فيها. لا لا لا، ثلاث بس، هذه بس هذه الثلاثة في الحديث. لكن القاعدة الصلبة تحركت وأعادت الجزيرة العربية كلها إلى ظل الإسلام. القاعدة الصلبة كان منها أبو بكر رضي الله عنه، وكم حاول الصحابة معه أن يؤخر إرسال الجيوش لإعادة المرتدين، فمسك بخناق عمر، قال: أجبار في الجاهلية وخوار، خوار أي خائر القوى، ضعيف جبان، وخوار في الإسلام، والله لو منعوني عناقا. العناق اللي هو السخل الصغير، وفي رواية عقالا رباط ناقة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم فيه. وعندما قالوا له آخر جيش أسامة قليلا، لأن جيش أسامة كان على مشارف المدينة، غضب غضبا شديدا كذلك، قال: والله لو دخلت الكلاب إلى بيوت أمهات المؤمنين التي هي كنز الأمة واجترتهن من أرجلهن ما أوقفت بعث أسامة. رجل أحيا الله به أمة رضي الله عنه. ليه؟ قال: لبن صلبة، كان طيلة المسيرة يدفع التكاليف بجانب القائد، أوذي في الله دفع أمواله كلها في سبيل الله، شهد المواقع كلها. اللبنة الأولى هذه ضرورية من أجل البشرية. ليه؟ القاعدة الصلبة ضرورية جدا، لأن منهم الأمير سيكون، ومنهم القاضي، ومنهم القائد، فهؤلاء سيؤتمنون على أموال الناس ودمائهم وأعراضهم. ولذلك لا بد من الاعتناء بهذه اللبنات التي تكون القاعدة الصلبة التي يقام عليها بناء المجتمع الإسلامي كله. فكان بعدها يفتتح العراق، فيكتب عمر له: إني مرسل إليكم بعمار بن ياسر أميرا، بعمار بن ياسر أميرا، وبعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وإنهما من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد آثرتكم بهما عن نفسي. من اللبنة هذه سلمان الفارسي، هو من فارس. كسرى نزل عن عرشه، واحتل الإيوان، وتربع على عرشه سلمان. كسرى عندما كان هاربا كان يبكي، فيسأله الندماء: ما الذي يبكيك؟ قال: لم يبقى إلا 1000 طباخ و1000 مربي للصقور عندي، كيف أعيش؟ يبقى 1000 طباخ كيف بتعيش هذا المسكين؟ 1000 طباخ و1000 مربي للصقور. الذي جلس مكانه سلمان، هذا مهزوم وهذا منتصر. كانت نفقة سلمان يوميا درهما واحدا. كان طيلة نهاره مشغولا بمشاكل المسلمين وبالقضاء بينهم، وفي الليل يصنع الأواني من البوص، هذا سلال من الخصف، يشتري كل يوم خصفا بدرهم ويصنع السلال وغيره، وفي اليوم التالي تباع لأمير العراق بثلاثة دراهم، درهم لنفقته، ودرهم لصدقته، ودرهم للخصف لليل يصنع به أوان جديدة. ذاك المسكين يبكي، لم يبقى عنده إلا 1000 طباخ مثل أبو عمر. 1000 واحد كيف يعيش فيهم؟ ولذلك الأمم المترفة هذه لا تستحق الحياة، سرعان ما تنهار، التي لا تتربى على الصبر، لا تتربى على مرارة المحنة، لا تتربى على تجرع الغصص، لا تصبح المبادئ جزءا من دمائها وروحها وحياتها، هذه لا تستطيع أن تعيش. والترف سوس الأمم، ينخر بخشبها كما بعظامها كما ينخر السوس في الخشب. والمعالي عمادها الصبر. المعالي والمجد والعز عماده وأساسه مخالفة الشهوات. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. جاء عامر بن عبد القيس ملثما بحق من ذهب كبير ووضعه على الغنائم، فنظر الناس إليه وتعجبوا، قالوا إن الذي جاء بهذا لا أمين. قال لولا الأمانة ما جاهدنا. من أنت؟ قال لو أردتم أن تعرفوني لما تلثمت. فلحقه رجل وفك لثمته فإذا به عامر بن عبد القيس. أناس نماذج عجيبة وغريبة، لكن الله أحيا الزمان بها وأسعد البشرية بإمارتهم عليها. يدخلون سمرقند، يدخل قتيبة بن مسلم الباهلي سمرقند متى؟ في أيام عمر بن عبد العزيز، هذه الاتحاد السوفياتي معظمه قد افتتح في زمان سيدنا عثمان رضي الله عنه، ثم زادت الفتوح. افتتحها دون أن ينذرهم، وتعرفون أنهم عندما يحاصرون مدينة أو قرية يخيرونهم بين الإسلام وبين الجزية وبين الحرب. هو لم يخيرهم ودخل سمرقند، فأرسلوا إلى عمر بن عبد العزيز يشكونه، فوكل فأحال عمر بن عبد العزيز محاكمة الجيش إلى جندي فيه. القيادة العامة تحاكم عند عمر الباجي، رجل معروف بورائه في داخل الجيش. فجاء بزعماء المدينة وجاء بقتيبة واستمع إليهم واستمع إليه، وأمر الباجي الجيش الإسلامي أن ينسحب من سمرقند. الجيش كله، طب فتحناها يا جماعة، لم يكن الدخول على الشرط الإسلامي. وعندما بدأ الجيش ينسحب خرج أهل سمرقند، قالوا آمنا بهذا الدين الذي أنتم عليه، ابقوا حكاما لنا. لابد من بناء اللبنات. هذه اللبنات لابد أن تعلن الجهاد، وهي في جهاد منذ أول يوم، لكن لابد أن تحمل السلاح وتعلنه، وتكون نواة يلتف حولها الشعب. نواة يلتف حولها الشعب. هذه النواة أو النماذج تكون الصاعق الذي يفجر طاقات الأمة. الآن عندما يكون عندنا كميات من التي أن تي، هذه لابد لها من صاعق صغير أقل من نصف الإصبع طوله وأرفع من الإصبع بكثير، يوضع هذا يشعل بادئ، هذا يشعل طاقات الأمة، يشعل التي أن تي. فالدعوة الإسلامية وظيفتها مشعل بادئ، بدون هذا المشعل وبدون هذا البادئ لا فائدة في كل التي أن تي، لا تتفجر طاقات الأمة. لكن هذا البادئ وحده، هذا الصاعق وحده لا يساوي شيء، أكثر شيء إذا انفجر يقطع رأس الإصبع. أمامنا طريق طويل من التضحيات، هذه تحتاج إلى طاقات، فلا بد أن يكون الشعب هو المحضن الآمن لهذه النواة التي تشعل الجهاد في داخله. مع طول الزمن، مع استمرار المسيرة، تنفرز القيادات، يبين الشجاع من الجبان، لأن المنابر اعتلاؤها سهل والكلام أسهل والتسجيل في الفيديو أسهل والكلام في الجرائد سهل، لكن طريق الجوع والمرارة والعذاب والحرمان، طريق التضحيات والأشلاء والدماء، يهدم البيت وتمزق الأسرة ويقتل الأبناء ويسجن الآباء وتغيب الأمهات تحت الركام، هذا أمر لا تحتمله إلا أفذاذ الرجال. لا تفكروا الجهاد سهل، لا تفكروا أبدا، لا يوجد أصعب من عبادة الجهاد في الإسلام ولا أثقل منها أبدا، ولكن لا تعدلها عبادة عند رب العالمين أجرا ومثوبة ورفعة وسناء. وبقدر التعب يكون الأجر، ولذلك ينام الإسلام. أليس الصحابة هم الذين كانوا يجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيهم القرآن كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أن يجادلونك في الحق بعدما تبين وهم ذاهبون إلى بدر كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون؟ أليس القرآن الذي يصف الصحابة رضوان الله عليهم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس؟ نعم، هؤلاء قسم منهم منافقون، لكن الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في مكة من هم؟ الصحابة. فالجهاد ثقيل صعب، خاصة إذا طالت المسيرة وإذا امتد الزمن وإذا زادت التضحيات. أنت قد تستمع شريطا للشيخ تميم العدناني ولا للشيخ فلان ولا فلان فتتحمس وتندفع وتأتي إلينا، نرجو الله أن يثيبك إن شاء الله، وتسمع أن الجهاد فرض عين، فرض عين، ولا إذن للوالدين ولا إذن لأحد في العالمين، وهذا الحكم الشرعي، لكن هذا الحكم الشرعي ثقيل. أنت ستترك أسرتك، ستترك وظيفتك، ستترك جامعتك، ستترك عيادتك، ستترك شركتك، ستترك أموالك. الصلاة بإمكانك أن تصلي في البيت، تقوم الليل كله وأنت مرتاح في بيتك، الكوندشن مفتوح، وبعد كل ركعتين تمر قهوة ولا كليجة ولا غيرها، فسهل سهل. الحج يومين، واليوم في عرفة في مكيفات، وفي من المكيفات يومين تحت المكيفات تحج فريضة الحج. الصيام طولت الليل أكل وطولت النهار نوم، أليس كذلك؟ بلى. إذن ثلاث فرائض بإمكاننا أن نؤديها دون أن نشعر بأدنى تعب. الزكاة كذا 2.5%، لكن الجهاد ثقيل. الجهاد يستدعيك أن تترك جيرانك وخلانك، ستترك الزوجة، ستترك الأولاد، تستقيل من وظيفتك الراتب 12,000 درهم، ستترك جامعتك، ستترك الدنيا. طيب تركناها وجينا، وصلنا هنا، خبز وشاي وعدس، والواحد ما بيشوف ابتسامي انكشر، وبتفكر انه ايه هو كشرته هذه بسبب غضبه عليك، ولا تدري ان في رأسه 360 مشكلة، كل واحد عامل له دوامة في رأسه، كيف يدبر لهم الطعام، كيف يدبر لهم المنام، كيف يدبر لهم المدربين، كيف يدبر لهم السليبنج باج والبطانيات. وبعد ذلك الله أعلم يرضي ولا ما يرضي، لأنه كل واحد جاي على مزاجه وما يطلبه الآكلون. فأنت تفكر أنه إيه هذا الرجل فظ غليظ، يا أخي ابتسم في وجوه إخوانه، هو قادر يبتسم؟ مش قادر. أثقال على رأسه، أثقال على نفسه فعلا. ثم هنا يمكث 3 أيام 4 أيام 5 أيام، أريد أن أذهب إلى جاجي إلى المأسدة، خير إن شاء الله. الجهاد. طب يا أخي تعد نفسك، أي أنا جاي هنا أقعد هنا في صدى، أنا أريد أن أدخل للمعركة. تفضل تفضل، صلي بدون وضوء، لابد أن تصبر. ماذا أتقنت يا أخي؟ الحمد لله أخذت الكلاشينكوف والدكتريوف، لا إن شاء الله بتهزم الدبابات الروسية بالكلاشينكوف وبتسقط الطائرات. الآن وين أنت؟ من الصف الأول ابتدائي بدك تدخل الجامعة رأسا؟ شوي على الأقل حتى تعرف تكتب اسمك. تعرف تفك الأحرف؟ بدك تصبر. وإذا كان طالع عقله من راسه وتكلم كلمة جافة على هالجميع، يلا احتملوها. أسرع يا تعبانين يا مجدارسو. كيف يقول لنا تعبانين؟ احنا الأبطال. مس نفسك، أنت تلميذ الآن. نعم أنت في بلادك، قد تكون ابن وزير، قد تكون ابن غني كبير، قد تكون مربي كبير، لكن الآن أنت تلميذ ودخلت في الصف الأول عندنا. أنت تلميذ، وإحنا ما بنستطيع ها وأنت في الصف أن نفرق بينك وبين غيرك. فأنت تحتاج تحتمل، تحتمل القليل والكثير، وتذل نفسك لإخوانك حتى تتعلم. والذي تبقى نفسه معه لا يستطيع أن يتعلم. الباب محدود أقل من متر، اللي نافخ حاله ما بيقدر يدخل من الباب، بابنا صغير. ثم بعد ذلك مضى شهر، شهر ونص، نذهب إلى المأسدة ولا إلى الجبهات، لغة غير لغتنا، زاد الجفاف، زادت الوحشة، شعب غير شعبك، لا يجمعك بهم إلا الصلاة. طبعا دين الله عز وجل يجمعنا بهم، لكن كل شيء مختلف، بيئة غير بيئتك، ما صعدت جبلا في حياتك إلا هنا في صدى. نعم، هناك ستجد جبالا، مجموعة من الشباب قالوا لي كلما ازداد تعبنا ونحن في جبال نورستان، هذه جبال نورستان، جبل فوق جبل فوق جبل، يكون السحاب تحتك وانت ماشي فوق الجبل، السحاب تحتك، نعم، وتبقى أسبوعين معلقا بين السماء والأرض. قالت لي المجموعة كنا كلما ازداد تعبنا نقول اللهم اجزي أبا برهان خير الجزاء عنا، لأنه لولا شدته علينا هناك ما استطعنا أن نسير في هذه الجبال. هناك أسبوعين وأنت ماشي في هذا، معلق بين السماء والأرض، البغال لشدة تعبها تنتحر، صدقوا، هل تصدقوا البغال تنتحر؟ يقف على طرف الجبل ويرمي بنفسه في الوادي حتى يخلص من التعب. ثلوج، خاصة إذا ذهبت إلى الشمال، 14 يوم تقريبا تمشي في الثلوج 16 ساعة في اليوم، 16 ساعة لمدة 14 يوم في الثلوج. وإذا نزلت عليك عاصفة ثلجية في الطريق قد تكون نهايتك، تدفنك خلاص. وقطعان الذئاب تنتظر مثل هذه الليالي لتغير على القوافل المجاهدين وتأكلهم أحياء، خاصة في الرجوع وليس معهم سلاح. فالمسألة، طيب وصلنا وين؟ وصلنا للشمال، وصلنا على تخار، نزل الثلج، الدنيا كلها اكتست بالبياض، قطعت الطرق، حننا إلى الأولاد والزوجة في مكة ولا في عمان، أحمد شاه مسعود، نعم نريد أن نذهب لزيارة الأهل، متى؟ ممكن بكرة ولا بعد بكرة؟ بعد 6 أشهر بتفتح الطريق. نعم نعم، هون بعد 6 أشهر تفتح الطريق، نعم. فعندما ترى الدنيا كلها مكسوبة في الثلوج وأنت في مغارة في رأس الجبل لا تستطيع أن تتحرك، شهر شهرين تستطيع أن تتحرك بين المغارة والمغارة بشق الأنفس، يبدأ الوحشة تزداد ويدخل الشيطان. ضحك عليك عبد الله عزام؟ مين قال لك انه فرض عين؟ الشيطان بصير يقول. من قال انه فرض عين؟ يا اخي هو شيخ عبد الله، افهم من الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، بعدين انا خرجت بدون اذن الوالدين، انا خايف اني عصيتهم، اخشى ان اموت عاصيا للوالدين. نعم. أخشى أن أكون عاصيا للوالدين. والله مرة في جاجي كانوا في بدلة، بدأت الطائرة تقصف إلا واحد بيبكي، مالك؟ قال والله أنا خرجت دون استئذان أمي، خايف أستشهد بدون ما خفت أستشهد عاصيا. طب إيش مالك الآن؟ قال أنا أريد أن أرجع. أنت ما فطنت لاستئذان أمك إلا في بدلة تحت قصف الطائرات، أنا بطمنك إنك شهيد، ولو كان استئذان الوالدين واجبا فأنت شهيد بإذن الله وتدخل الجنة إن شاء الله. ولو كان استئذان الوالدين واجبا فإذا استشهد فأنت شهيد، يغفر لك. فتبدأ تراجع حساباتك. نعم. طب أنا خلاص خرجت، تركت مدرستي، أنا أستاذ في المدرسة، ضاعوا الأولاد، أنا أستاذ في حلقة القرآن، ضاعت حلقة القرآن، أخواتي ملتزمات سيتركنا الالتزام، أبي تعبت معه سنة حتى ترك الدخان وترك التلفزيون، الآن سيرجعون في البيت يستعملون التلفزيون والدخان. وتبدأ هذه العوامل تعمل في داخلك مع الضعف. تنظر حولك لا تجد إلا 2-3 من العرب، واحد منهم أمرناه عليك، تبدأ تأكل لحمه. نعم. أخي الكريم، هذا هو الطريق، وليس هنالك طريق لدولة إسلامية ومجتمع إسلامي بدون هذا، وليس هنالك طريق إلى الجنة بدون هذا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وإلا كيف تحمل أعراض إن لم يقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن؟ إن لم يدفع الشباب ضريبة المحافظة على البلاد والأعراض والعباد، من الذي يدفع الضريبة؟ الأطفال أم الشيوخ الذين بلغوا من العمر عتيا؟ فلا تظن المسألة سهلة، المسألة صعبة جدا. ولذلك بعض الإخوة كانوا يرجعون من الجبهة يبدأون نقاشي، هل الجهاد فرض عين أو فرض كفاية؟ هو لا، أجاء على بيشاور فرض عين، لما راع الجبهة ورجع صار فرض كفاية. لما يبدأ يناقش فيه، وليش فلان ما جاء؟ وليش فلان ما نزل؟ أقول له بدك تروح ولا ما بدك تروح؟ أعرف إنه خلصت، خلص الصبر. وبدون هذا لا يمكن أن يكون للإسلام وجود في الحياة، لابد أن تدفع أجيال الضرائب، أو جيل أو جيلين يدفعون الضرائب حتى تسعد البشرية من بعدهم أجيالا. كم عدد المسلمين؟ 1,000,000,000. لو قتل 500,000,000، 500,000,000 يعني نص المسلمين، وقامت دولة إسلامية تتبنى مصالح الإسلام في الأرض وتجيش الجيوش وتجند الجنود وتعلن الجهاد وتحمي الثغور وتقيم الحدود إلى آخره، لكان هذا قليلا جدا بجانب سعادة البشرية. نحن لا نريد 500,000,000، نحن نريد 10,000 شاب يعرفون دين الله، أو 12,000 شاب يعرفون دين الله ومستعدين للموت. قالوا لي: هل الجهاد الأفغاني بحاجة إلى مال أم بحاجة إلى رجال؟ قلت لهم: حاجة الجهاد الأفغاني إلى مال شديدة جدا، ولكن حاجتهم إلى الرجال أشد. إن داعية واحدة في داخل أفغانستان أنفع لهم من مئات الألوف من الدولارات، لأن هذا يحيي جبهة بكاملها. قال لي بعضهم: الجهاد فرض كفاية. قلت: أنا معكم فرض كفاية، فإذا لم يكفي الموجودون، ما هو الفرض؟ ما هو فرض الكفاية في أفغانستان؟ هو إخراج الشيوعيين والروس عن الحكم. فهل خرج الشيوعيون والروس عن الحكم؟ لا. إذن لم يكفي الرجال، إذن هم بحاجة، إذن الأمة الإسلامية كلها آثمة لأن الكفاية لم تحصل. معك أنا، ليس لا تريد فرض عين، فرض كفاية. وتعلمون أن فروض الكفاية تنقلب إلى فروض أعيان إذا لم يتجمع عدد يكفي للقيام بالفرض. ولم يختلف في هذا أحد. جنازة موجودة، الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا لم يصلي عليها أحد من المسلمين فكل الأمة الإسلامية آثمة، أليس كذلك؟ بلى. الآن عندنا قضايا، عندنا أفغانستان، عندنا فلسطين، اليهود موجودون، أفغانستان الكفار موجودون فيها، لم يتجمع عدد لإخراج هؤلاء الكفار، إذن كل الأمة آثمة لأنها لم تخرج هؤلاء الكفار ولم يحصل فرض الكفاية. إذن أنت تريد كل الناس يأتون، معنى ذلك الشيوعية ستنتشر في الأردن وفي سوريا وفي مصر وفي الحجاز، البعثيون والشيوعيون والقوميون والعلمانيون والمتأمركون والمستغربون كلهم سيستلمون البلد. أنت تريد أن تأخذهم يا شيخ عبد الله وتصفي البلد من العناصر الطيبة، كل الأمة تريد أن تأتي؟ أنا لا أريد كل الأمة، يبقى فرض عين على الأمة حتى يتجمع عدد ويخرج الكفار، أو يتجمع عدد يكفي لإخراج الكفار. فإذا تجمع عدد يكفي لإخراج الكفار، خلاص ينقلب فرض العين إلى فرض كفاية ويسقط الإثم عن بقية الأمة. لكن ما دام هذا العدد لم يتجمع فالأمة كلها آثمة، ولا إذن لأحد على أحد قبل أن يتجمع هذا العدد. والدين، مربي، مسؤول إلى آخره، أمير، ما إلى ذلك، ليس هنالك أي إذن لأحد من العالمين في فريضة من فرائض رب العالمين، ما في إذن. أنت تريد أن تصلي، تصلي الظهر، أبوك يقول لك لا تصلي، هل يجوز لك أن تطيعه؟ فريضة. قاعدة: لا استئذان في فروض الأعيان، ما في استئذان. الاستئذان في أرض المعركة من قائد المعركة، هنا الطاعة، طاعة الأمير. قال العلماء: قال ابن رشد: وطاعة الإمام لازمة وإن كان غير عدل، يعني وإن كان فاسقا، إلا إذا أمر بمعصية، ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين. الإمام يعني أمير المؤمنين، ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين، يعني الذي أصبح الجهاد الذي أصبح فرض عين. قال العلماء: ويستأذن الإمام ويكره أو يحرم الغزو بدون إذن الإمام إلا في 3 حالات: إذا فوت الاستئذان المقصود، أو عطل الإمام الجهاد، أو علمنا أن الإمام لا يأذن. في هذه الحالات لا يستأذن الإمام. وقد ذكرنا من قبل على أن سرح المدينة الماشية قد تعرضت إلى سلب من قبل مجموعة من الأعراب، فخرج مجموعة من الصحابة دون استئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعادوا مواشي المدينة، فمدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خير فرساننا أبو طلحة وخير رجالاتنا أي مشاتنا سلمة بن الأكوع. لا ترد على أحد، ما في إذن أبدا. الجهاد فرض عين. عندك زوجة وأولاد، ابحث عن من يكفلهم. إذا وجدت من يكفلهم لا يجوز لك أن تبقى لحظة واحدة عندهم. قال لي أحد الشباب: أنا أدرس طب. قلت له: في أي سنة؟ قال: في السنة الأولى. هل علي أن أجاهد؟ تنصحني أترك الكلية وأجاهد؟ قلت: والله أنا فتشت في كتاب الله وفي سنة نبيه، ما وجدت ليس على الطبيب حرج، ما وجدت. مهندس، طبيب، أمير، كبير، صغير، بدك تيجي على المعركة. مليونير، فقير، غني، ما إلى ذلك، لازم تحمل سلاحك وتأتي. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه دفع 4000 يوم تبوك. عثمان بن عفان جهز جيش العسرة، جيش تبوك، لكن ما أعفاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاشتراك بالغزوة. ما قال له: اجلس أنت تاجر، أنت وعبد الرحمن بن عوف وأبو بكر أنتم الطبقة الكبرى ذوي الدم الأزرق النبيل، ابقوا هنا، وبلال وعمار إن ماتوا بهمش، أما أنتم أحياني عليكم. ما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجميع: اخرجوا. وتخلف 33,000 وقاطعتهم المدينة 50 يوما. انتوا لاحظوا التدرج في البناء. في البداية يوم بدر يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يوم تبوك لم يتخلف من المسلمين إلا 33,000. حقيقة نجح الرسول صلى الله عليه وسلم نجاحا كبيرا ما نجحه أحد في بناء الأمة وفي تربية روح الجهاد في أعماقها. يا إخوة اعلموا رحمكم الله أن الجهاد إن كان في زمن عمر رضي الله عنه وفي أواخر أيام الصديق وفي أيام الصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين كان فرض كفاية، كان الجهاد فرض كفاية لأنه فتح بلدان جديدة. واعلموا على أن الجهاد في أيامنا هذه فرض عين، لأن بلاد الإسلام قد انتهبت وأخذت، أما هناك ما أخذت الأراضي الإسلامية التي كانت ترفرف عليها راية لا إله إلا الله. إلى متى يبقى فرض عين؟ يبقى الجهاد فرض عين حتى ترجع الأندلس وبخارى وسمرقند وأذربيجان وكل بقعة كانت إسلامية ترجع تحت راية لا إله إلا الله، يتحول الجهاد من فرض عين إلى فرض كفاية. متى هذا؟ لا يتم في جيلنا هذا. إذن الجهاد فرض عين عليك حتى تلقى الله. وأبناؤك. حررنا أفغانستان، ننتقل إلى فلسطين، إلى تشاد، إلى الفلبين، إلى لبنان، إلى أي مكان فيه جهاد، والجهاد هو القتال.